كلمة في الذين أفرطوا في الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا أخي رمضان تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، ينادي مناد مناد من الله، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. خلاص، إذا ربك قال يا باغي الخير أقبل، ماذا تريد؟ هو يقول أقبل، فتح لك الباب، فتح لك الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال آمين آمين آمين لما صعد المنبر. قالوا لي يا رسول الله أنت لما صعدت المنبر قلت آمين؟ قال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. خطير والله. فإذا لازم خاص ما إذا هذا الشهر، يعني من لم يتب في رمضان فمتى يتوب؟ هذا منادي الحق يدعوك، وقد صفد الشياطين من أجلك، وفتح أبواب الجنان من أجلك، وغلق أبواب النيران من أجلك، وضاعف الحسنات والدرجات من أجلك، وجاء بهذا الموسم العظيم من أجلك. دع الذنب وأقبل على الرب، اصحب أهل الخير ودع أهل الشر، أحسن الظن بالله وأقبل على كتاب الله. هذه فرصة، مدرسة عظيمة ندخلها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا.